فأكل منه وأكل معه بشر بن البراء رضي الله عنه. أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه بشر بن البراء رضي الله عنه. فمات بشر بهذا الطعام بسبب أكله من هذا السم. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية فقررها فاعترفت بأنها وضعت السم في الطعام، وقالت هي لنفسها تقول: قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن كان غير نبي يستريح منه. وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من شره. وأما بشر بن البراء رضي الله عنه فقد مات. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية لفعلها ذلك قصاصا بقتلها بشر بن البراء رضي الله عنه. وهذه القصة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد أكل عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام الذي صنعته اليهودية وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسموم وضوء فيه السم. ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لعلم ذلك ولم يأكل منه. فإذا ناول امرأ طعاما أو دواء فيه سم وهو يعلم أنه يقتل فأكل منه فقتله فمات وجب عليه القصاص إذا لم يعلم أولياء الدم. وكذا لو وضعه في طعام المقتول نفسه، المقتول الميت الذي مات بهذا السم له طعام يأكل منه فوضع فيه السم بدون أن يشعر فأكل منه فمات، فعلى فاعل ذلك على وضع السم القصاص. أو يخلده بطعام فيطعمه له، أو بطعام أكله فيأكله جهلا. يعني له ثلاث صور: إما أن يعطيه السم فيأكله، أو يخلده يعطيه في فيه بدون علم منه، أو يخلق السم هذا بطعام ويقدمه له، أو يضع السم في طعام الإنسان نفسه فيأكل منه فيموت. من جميع هذه الأحوال يستحق الفاعل القصاص، القتل قصاصا لفعله. ومتى ادعى قاتل بسم بسم او بسكر عدم اسمه انه قاتل لم يقبل. اذا ادعى القاتل بالسحر او بالسم انه يجهل ان هذا يقتل، اي السحر او السم، فهل يقبل منه؟ لا يقبل، لأنه ينكر ذلك لمصلحة نفسه. فالغالب أن هذه الأشياء تقتل، فإذا اتخذها لغيره علم أنه أراد قتله. فإذا قال إنني لم أعلم أنها تقتل فلا نصدقها. المشار إليها بقوله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل مع التوبة أو قتل عمد. ثم رجعوا أي شهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله فيقال بهذا كله. الصورة التاسعة من صور قتل العمد أن تشهد عليه بينة بما يوجب قتله، وقالوا بعد ذلك رجعوا وقالوا عملنا أو قصدنا الحكم عليه بالقتل. فهذا الفعل منهم يوجب قتلهم

زنا مفصل او ردة او زنا او ردة لا تقبل معها التوبة يعني سب الله جل وعلا او قتل عمد. قالت البينة نشهد ان فلانا قتل فلانا فقتلناه قصاصا بشهادتهم ثم رجعوا عن شهادتهم وقالوا لا ندري هل قتله او لا وانما اردنا قتل هذا الرجل فنحن نقتص منهم بقتلهم بشهادتهم على ما اوجب قتل هذا الرجل ويقتلون بذلك اذا طالب الاولياء الدم. الى الصوره التاسعه فهي شهدت بينا بما يوجب قتله فقتل بسبب شهادتهم. فاذا قتل بسبب شهادتهم ثم رجعوا وقالوا عملنا قتله فاني ارجع اليهم ونقتلهم به قصاصا ولو كانوا اربعه وهو واحد. ويجوز كما سياتينا قتل الجماعه بالواحد اذا تواطؤوا عليه. وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه قتل سبعه من اهل صنعاء فقيل له رضي الله عنه كيف تقتل سبعه برجل واحد؟ فقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلت منه وذلك لحرمة النفس المعصوبة. وقالوا عملنا قتله ونحو ذلك لانهم توصلوا الى قتله بما يقتل غالبا. ثم رجعوا عن شهادتهم وقالوا عملنا يعني قتلنا قصدنا قصدنا قتله فيقاد بهذا كله. ويقتص بالقصاص مباشر للقتل عالم بانه ظلم ثم ولي عالم بذلك فبينة وحاكم عالم ذلك. إذا شهدت بينة بسبب يوجب القتل فقتل هذا المشهود عليه القاتل يعلم أن قتله ظلما والبينة تعلم أنها شهدت على هذا الرجل بالقتل وهو ظلم ولي الدم إذا كان هناك ولي دم أن يكون المشهود عليه لأنه قتل آخر طالب بقتل هذا وهو يعلم أنه لم يقتله الحاكم حكم بقتله وهو يعلم أنه لم يقتله فمن الذي يقتص بالقصاص في هذه الصورة؟ مجموعة كلهم باشروا القضية لكن منهم من شهد ومنهم من قتل ومنهم من طالب ومنهم من حكم أربعة البينة شهدت والرجل الآخر باشر القتل وولي المقتول الأول طالب بالقتل وهو يعلم أنه لم يقتل والحاكم حكم بالقتل وهو يعلم أنه لم يقتل من الذي يستحق القصاص من هؤلاء؟ الأول منهم الذي يستحق القصاص هو المباشر للقتل إذا باشر القتل وهو يعلم أن هذا الذي يريد قتله لم يقتل فهو الذي يستحق القصاص. إذا كان المباشر بالقتل لا يعلم أن هذا ظلم فأمر بقتل شخص حكم الحاكم بقتله فقتله وإنما البينة تعلم أنها هي التي شهدت بقتله بما يوجب قتله ظلما له وما الذي يستحق بعد المراجعه؟ البينه تعذر الاستفاء منها لسبب من الاسباب. من يقتص منه؟ الولي. الولي ما طالب، او لم يكن هناك ولي، وانما الحكم بالرده. الحاكم حكم بقتله بالرده او الزنا المحصن، وهو يعلم ان هذا الفعل لم يصدر منه اطلاقا، فمن الذي يقتص منه حينئذ؟ الحاكم. فاذا حكم الحاكم بقتل شخص وهو يعلم ان هذا الحكم في حقه ظلما، فانه يقتص منه لذلك. ويرى بعض العلماء بان الحاكم لا يقتص منه اذا كان حكمه مبني على شهاده، حتى ولو علم عدم صدق الشاهدين او الشهود. إذن فإذا تعدد المتواطئون على القتل، فمن الذي يختص منه؟ أولا المباشر، ثم البينة، ثم الشهود، ثم الحاكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.